ثم ذكر المصنف ما يميز به المضارع في أوله فقال: وهو ما أوله أحد الحروف الأربعة الزوائد، أي الزائدة عن بنية الكلمة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، وتجمع في قولهم إيش؟ أنيت، يعني قربت من مقصودي. وبعض النحاة يمثلون فيقولون نأيت، يعني بعدت، وهذا حال الناس في النحو: من الناس من يقربهم إليه فيسهله، ومن الناس من يبعدهم عليه عنه فيوعره، وهذا كائن حتى في الأمثلة. فإنك تميز النحوية ذا الرغبة في تسهيل النحو عن الآخر الذي يوعره على الناس. ومن أخبار شيخ شيوخنا طاهر الجزائري رحمه الله، طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري علامة دمشق وأحد أكابر أهل العلم من المتأخرين، أنه كان يقول لأصحابه: إن جاءكم أحد يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تردوه، فإنه إذا رغب فيه تعلم باقيه، يعني علموه في هذه الأيام 3 ما يحب به النحو، فإنه إذا أحبه تعلم بعد ذلك بقيته. وهذا هو اللائق بأصحاب العلوم، أن يقربوها للناس ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، ومن تقريبها للناس تسهيلها عليهم، فإنه لا يوجد علم وعر على الخلق، وإنما توعره أشياء تحيط به، تارة من ضعف المعلم في التفهيم، وتارة من ضعف عزيمة المتعلم في التعلم، وتارة من قلة عناية المعلم بتذليل صعابه. فمن الناس من يلين العلم الوعر على الخلق حتى يكون بين أيديهم سهلا ميسورا، ومن الناس من يجعل العلم السهل الميسور علما صعبا، فما أن تريد القراءة عليه حتى يقول: هذا العلم لا يكون إلا لأفراد من الخلق. هذا واقع في بعض من تلقى من الشيوخ في بعض العلوم كالقراءات أو علم الفرائض أو علم النحو، تجده يصعبه عليك حتى كأنه لا يكون إلا لأحد من الخلق يختصه الله به بينهم، وهو من العلوم التي إذا جمعت عليها النفوس أدركت، فإنها علوم الناس الماضين، وما أدركه الأولون يدركه المتأخرون، لكن مع العزيمة الصادقة والنية الكاملة الصالحة في طلب العلم، فإذا جدوا على أنفسهم بلغوا مأمولهم، وأما مع وهن العزائم وقلة المبلاء وضعف التعلم فإنهم لا يصلون إلى ما وصل إليه الأولون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.